الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال: ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال في الجواب: قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث: وقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. الحديث الأول متفق عليه، والثاني في السنن وهو صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وسنده ضعيف. قال لأحمد من حديث عند أحمد سنده ضعيف قال لأحمد من حديث عبد الله بن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهذا أيضا سنده ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم: أصدقها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا أيضا سنده ضعيف. هذه المسألة مسألة الطيرة، وهي مأخوذة من الطير تطير، يتطير طيرة، كما يقال تخير يتخير خيرة. فالطيرة مأخوذ من الطير، وقد كانت عادة لأهل الجاهلية، وهو التطير بمعنى التشاؤم. التطير يكون بمعنى التشاؤم، وقد كانت عادة لأهل الجاهلية وهو التطير أي التشاؤم بالمرئيات والمسموعات والمعلومات، وكان أكثر ما يتطيرون به هو الطير. يتشاؤمون أو يتفاعلون بحركة الطيور، إذا أخذت يمينا تفاعلوا، أو أخذت شمالا تشاؤموا، أو يستدلون بحركاتها في طيرانها في الجو على أمور من السعادة أو من الإخفاق، من الفوز أو الفشل، فيقدمون لأجلها أو يتأخرون بسببها. وهذه كلها من اعتقادات أهل الجاهلية، ولم تكن هذه العادة فقط في أولئك الجاهليين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت عادة قديمة للأمم السابقة. فقد أخبر الله عز وجل عن أولئك بوقوع التشاؤم فيهم في قوم صالح، في قوم صالح الذين هم ثمود، وهكذا في قوم فرعون، وهكذا في القرية التي جاء المرسلون. فتشاءموا بالأنبياء وتشاءموا بالصالحين، كانت إذا أصابتهم الحسنة قالوا: هذه بسبب أعمالنا واستحقاقنا لها. وإذا أصيبوا بالشر والسيئة تطيروا بالأنبياء والصالحين. فقال الله مجيبا: ألا إنما طائرهم عند الله، إنما هذه بسبب أعمالكم، هذه بسبب سيئاتكم، هذه بسبب معاصيكم وذنوبكم. فهذه عادة توارثها أهل الجاهلية، وهي من الاعتقادات الفاسدة المرفوضة. فلم يجعل الله سبحانه وتعالى لحركة الطيور أو لذهابه يمينا أو شمالا، لم يجعل الله سبحانه وتعالى في ذلك أي ارتباط بخير يأتي أو بشر يدفع. لم يجعل في الكلمات التي يسمعها الإنسان إذا خرج لحاجة من خير أو شر تأثير في حصول الخير أو دفع الشر. لم يجعل الله تبارك وتعالى يعني هذه الأيام أو هذه الأماكن سببا في جلب الخير أو دفع الشر. فكانت عادة لأهل الجاهلية أنهم يتشاءمون ببعض الأشياء المسموعة أو المرئية أو المعلومة، الأشياء المسموعة كأن يخرج الواحد منهم فيسمع صارخا يصرخ يا خاسر أو يا فاشل، فيقع في نفسه أنه سيخسر أو أنه سيفشل أو أنه سيصاب بحادث في هذا الخروج أو في هذه الصفقة التي عزم عليها أو في هذه التجارة أو في هذا السفر، فيتردد ويتشائم ويترك السفر أو يترك التجارة أو يترك الزواج. ما الحامل له؟ قد تهيأت الأمور، ما الحامل له؟ يقول: حينما أردت السفر سمعت قائلا أو صارخا يصرخ، فيقول: يا خاسر يا فاشل يا كسير يا يعني كذا من هذه الكلمات، أو أنه يتشائم بأمور مرئية يراها بعينه، يخرج في السفر يخرج يعني عازما على السفر فيرى حادثا قد يكون مترددا قبل خروجه، فيا سبحان الله يقدر الله أن يخرج من بيتي فيرى حادثا فيقول: هذا هو المرجح، قد كنت مترددا فهذا الحادث أراني الله عز وجل لأجل ألا أسافر وإلا سيحصل لي مثل هذا الحادث الذي رأيته بعيني. أو يخرج ويرى غرابا، هو يتشائم بالغراب، يقول: هذا دليل على أنني إذا وصلت في سفري أو تجارتي أو زواجي أنني سأخسر. أو يرى عدوا، أول ما يخرج من الباب يمر عدو له وخصم له، يقول: إذن سأبتلى بأعداء وخصوم في هذا السفر، إذن يرجع. هذه اعتقادات جاهلية. الله سبحانه وتعالى يقدر الخير ويقدر الشر، ليس هناك ارتباط بهذه المناظر أو بهذه الأصوات أو بهذه الأقوال أو بهذه الأيام. يعزم على سفر فيتفاجأ في صباح ذلك اليوم أن اليوم يوم أربعاء، يقول: لا، ما أسافر في هذا اليوم، إن سافرت في هذا اليوم أخسر. لماذا؟ لأنهم يتشائمون بيوم الأربعاء أو يتشائمون بشهر صفر أو يتشائمون بشهر شوال. هذه الأزمنة وهذه الأمكنة وهذه الأسماء، ممكن يسمع صوت يعني نداء باسم قبيح فيقول: هذا دليل على أنني أبقى ولا أمشي. فهذه معنى الطيارة. ما معنى الطيارة؟ التشاؤم. لماذا قيل لا طيارة؟ بناء على الأغلب من حال أهل الجاهلية أن تشاؤمهم كان في الغالب بسبب الطيور، بسبب الطيور. فاستدل بالآيات، قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيارة. فقول لا عدوى ولا طيارة هذا نفي للطيارة وبطلان لشأن الطيارة، وأنها ليست كما يعتقد أهل الجاهلية أنها سبب في حصول الضر أو الشر. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهذا التشاؤم أي علاقة بما يقدره الله سبحانه وتعالى. وقال: الطيارة شرك، الطيارة شرك. لماذا الطيارة على الوصف المتقدم تعتبر من الشرك وهو من الشرك الأصغر؟ إلا إذا زاد الأمر حتى اعتقد أنها هي التي تنفع أو تضر بذاتها فهذا شرك أكبر، وإلا مجرد التشاؤم بهذه المرئيات أو المسموعات أو المعلومات هذا من الشرك الأصغر، لأنه ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. الواجب هو التوكل على الله تبارك وتعالى وعدم الالتفات لهذه الأمور، وإلا لو التفت الإنسان لهذه الأشياء ففيه نقص في توكله على الله وفيه اعتماد من قلبه على غير الله سبحانه وتعالى، فلهذا كان شركا بالله عز وجل أصغر. قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود وراوي الحديث: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. التشاؤم قد يهجم على النفس هجوما، يعزم على سفر فيرى حادثا، فيقول سبحان الله لماذا لم أرى هذا الحادث إلا هذا اليوم لي أيام وأنا متردد في السفر، فيهجم على قلبه أن الأفضل لك أن لا تسافر. يخرج من بابه بعد تردد في هذا السفر أو الزواج أو التجارة فيسمع صارخا يصرخ يا فاشل، هو ينادي طالب في الشارع أنه فشل في الامتحان يناديه فيقول يا فاشل، وهو يقول سبحان الله لماذا لم أسمع هذه الكلمة إلا في هذا اليوم، لعل هذا فيه تنبيه لي أنني سأفشل في هذا. فهذا قد يهجم على النفس هجوما كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وإن منا أناسا يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم. هذا من تسويل الشيطان، وهذا من تخويف الشيطان، وهذا من تحزين الشيطان الذي هو حريص على إدخال الحزن والكآبة على نفس المؤمن. إنما كما قال الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فهذه من وساوسه وتسويلاته وتخويفاته. قال ابن مسعود وما منا إلا، يعني هذا الشيء لا يكاد يسلم منه أحد، أنه يهجم على النفس شيء من التفكير أو شيء من التطير والتشاؤم، يبقى في قلق هل هذا السفر، هل هذا الزواج، هل هذه التجارة، هل هذه الجوار، أو هل هذا الجوار، هل هذا الشراء، هل هذا فيه شر لي أو خير. قد يهجم على نفس الإنسان هجوما، لا سيما أصحاب العقائد الضعيفة والذين يفتحون لأنفسهم هذه الأبواب السيئة، ما أكثر الوساوس التي يصابون بها، وما أكثر كما ذكر العلماء الموافقات القريبة أو البعيدة التي تحصل لهم قد يقع في نفسه قبل أن يخرج أن الله يكتب لي خيرا في هذا أو يدفع عني شر، ثم سبحان الله بسبب عقيدته الفاسدة وعدم توكله على الله سبحانه وتعالى يعني يكون دقيقا في الملاحظة، ينظر إلى السماء، ينظر إلى الأرض، ينظر إلى الناس، ينظر إلى الشارع، فيحاول أن يربط هذه الأشياء القريبة أو البعيدة بما يقدر له عند خروجه أو عند ابتداء تجارته أو عند ذهابه لأجل الزواج أو لأي شيء. فهكذا يدخلون على أنفسهم الشرور بسبب ضعف الإيمان وضعف الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. قال هنا الطيارة شرك، قال ابن مسعود وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ما هو العلاج، ما هو الدواء لهذا التشاؤم؟ هذا قد يهجم هجوما على نفوس أهل التوحيد فضلا عن غيرهم. ما هو العلاج؟ العلاج الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، والعلاج عدم المسايرة لهذا التشاؤم الذي يهجم على النفس. إذا هجم في نفسه أنه يفشل لا، يعتمد على الله ويتوكل على الله ويمشي ويقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فهذا هو العلاج، أنه يعظم التوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا كمل اعتماده وتوكله على الله عز وجل وعلم يقينا أنه لا يجلب النفع ولا يدفع الضر إلا الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأشياء ليست لها علاقة في تدبير أو في تسخير أو في يعني جلب أو في دفع، هذه الأشياء كلها أوهام وهذه وساوس، وهذه ليست لها يعني صلة بما يقدره الله تبارك وتعالى. فإذا كان الموحد على يقين بذلك فهذا الذي يعينه على التخلص من هذه الأوهام وهذه الوساوس. قال ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني قد يحصل في نفس الموحد شيء عند هذا الحادث، عند هذه الكلمة، عند هذا المنبر شيء يهجم هجوما، لكن ما أسرع ما يذهب بسبب اعتماده وعظيم توكله على الله سبحانه وتعالى. فالحل والعلاج هو تحقيق هذه العبادة وهي التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال وإنما قال في هذا الحديث إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، كأن هذا الحديث يعني يستدل به على أن مجرد الهجوم على النفس بدون ما يكون له تأثير هذا ما يؤثر، يعني شيء يهجم على نفسك لكن ما يدفعك ولا يردك، هذا لا تؤاخذ عليه. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. الممنوع أن تعمل على وفق هذا التشاؤم، إذا تشاءمت أنك تترك أو أنك تخرج من هذا المكان أو نحو ذلك. لكن هذا الحديث ضعيف. وقوله إنما الطيرة ما أمضى قد يفهم منه مع أن الحديث ضعيف أن التفاعل أيضا ممنوع العمل به، لأن ما أمضاك يعني ما جعلك تمشي، وما ردك ما جعلك تقف أو تتأخر أو تترك. لكن العلماء فسروا ما أمضاك أنه يخرجك من هذا الموضع إلى الموضع الثاني، وردك أنك ترجع إلى المكان الذي خرجت منه، فيجعلون ما أمضاك أو ردك راجع إلى نوع التشاؤم. وإلا فعندنا أمر آخر وهو التفاعل. قال ويعجبني الفعل لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفعل. قيل وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. فالفعل أمر محمود، وهذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أما الطيرة فيها سوء ظن بالله عز وجل، الطيرة فيها سوء ظن بالله عز وجل. أما الفعل فهو فيه حسن ظن بالله تبارك وتعالى، وهذا يفتح للإنسان أبواب الخير وينشط ويقوى قلبه ويحسن الرجاء في ربه سبحانه وتعالى. يعني مثلا يخرج الإنسان يسمع قائلا يقول يا سالم يا راجح يا فائز يا ناجح يا سعيد يا واجد، فيقول الحمد لله، يعني يحسن الظن أن الله سبحانه وتعالى يحصل له هذا الذي أراد. فهذا حسن ظن. والتشاؤم في الجانب الآخر وهو سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فلهذا كان الفعل محمودا وكانت الطيرة مذمومة. ثم ذكر هذه الأحاديث الضعيفة. لكن على كل، ليس هناك دعاء يقول الإنسان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف تعالج الطيرة؟ بعظيم التوكل والمضي فيما أراد وعدم الالتفات إلى هذه الأشياء. وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.